هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: صاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به. مثل: زي ما تكون لي أكلك، ما انتش رب أخاف منك. هذا المثل يضرب لمن يتعاظم على الناس ويتعالى عليهم، ولبيان وجوب أن يكون التعامل معه بالمثل. فكما تكون لي أكون لك، أو كما يقول مثل آخر: زي ما تراني يا جميل أراك. علم. الأراك. الأراك شجرة شهيرة ترتبط شهرتها بسواك الأسنان الذي يصنع من عيدانها، ولذا تسمى أيضا شجرة السواك. يكثر تواجدها في الوديان الصحراوية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في اليمن وصعيد مصر وطور سيناء والسودان. الأراك شجيرة دائمة الخضرة، يتراوح ارتفاعها ما بين متر واحد إلى مترين، والثمرة لبية كروية يصبح لونها أحمر داكنا عند تمام نضجها. ثمار الأراك صالحة للأكل عند النضج، ويعتقد أنها فاتحة للشهية. أما أوراق النبات فتأكلها الإبل والغنم. من جذور الشجرة بعد تكفيفها يتخذ السواك، وهو فرشاة نباتية لتنظيف الأسنان، يدق قبل استعماله أو يغمس في الماء إذا كان جافا. أظهرت الأبحاث والتحليلات الكيميائية أن سواك الأراك يحتوي على مواد طبيعية فعالة تزيد من بياض الأسنان وحمايتها من التسوس، كما تقوم بتنشيط اللثة وحمايتها من الالتهابات، هذا بالإضافة إلى تطهير الفم وحمايته من نمو البكتيريا. علم. ابن منظور. ابن منظور علم من أعلام اللغة، وصاحب معجم لسان العرب، أضخم وأوسع معاجم اللغة العربية. ولد بالقاهرة، وقيل في طرابلس الغرب، سنة 1232، واسمه بالكامل محمد ابن مكرم ابن علي ابن أحمد الأنصاري. عمل في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم تولى القضاء في طرابلس الغرب، وعاد إلى مصر حيث توفي بها في عام 1311 عن حوالي 80 عاما. أشهر أعماله معجم لسان العرب، والذي يعد موسوعة لغوية وأدبية فاقت في رأي بعض المستشرقين كل ما ألف من معاجم في أي لغة قبل القرن التاسع عشر دقة وشمولا. إلى جانب لسان العرب، قام ابن منظور باختصار كثير من عيون الكتب التراثية المطولة، مثل الأغاني للأصفهاني والعقد الفريد لابن عبد ربه ومفردات ابن البيطار والحيوان للجاحظ. لابن منظور أيضا كتاب بعنوان أنثار الأزهار في الليل والنهار، جمع فيه مختارات من الشعر والطرائف. من طريف ما يروى عن ابن منظور بيتان من الشعر يطلب فيهما من مسافر أن يحضر له سواك. يقول له: بالله لو جست بوادي الأراك، وقبلت عيدانه الخضر فاك، فبعث إلى عبدك من بعضها، فإنني والله ما لي سواك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.